الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، هذه خاتمة ختم بها الشيخ الفوزان كتابه الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد بعنوان خاتمة في التحذير من البدع. وهي في 7 فصول. قال الفصل الأول: تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها. الفصل الثاني: ظهور البدع في حياة المسلمين. الفصل الثالث: الأسباب التي أدت إلى ظهور البدع. الفصل الرابع: موقف الأمة الإسلامية من المبتدعة. الفصل الخامس: منهج أهل السنة والجماعة في الرد على أهل البدع. الفصل السابع: ما يعمل به المبتدع. قال حفظه الله: الفصل الأول: تعريف البدعة وبيان أنواعها وأحكامها. وفيه 3 مباحث. الأول: تعريف البدعة. البدعة في اللغة مأخوذ من البدع، وهو الاختراع على غير مثال سابق. وهذا مما بقي في لهجاتنا معشر اليمنيين، يقول الواحد: أنا الذي بدعت بالشيء الفلاني، يعني هو أول من أتى به. ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعها على غير مثال سابق. وقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد. بل تقدمني كثير من الرسل، ويقال ابتدع فلان بدعة، يعني ابتدأ طريقة لم يسبق إليها. هذا بارك الله فيكم هو التعريف اللغوي لكلمة بدعة، مأخوذ من البدع وهو الاختراع. نعم. عندك يقول: ومنه قوله تعالى: بديع السماوات والأرض. ما هو أنت؟ يقول: ومنه قوله: بديع السماوات والأرض. ما معنى هذا؟ قال: والابتداع قسمان: ابتداع في العادات كابتداء المخترعات الحديثة، ويدخل في ذلك الاكتشافات العلمية بأنواعها المختلفة، وهذا مباح لأن الأصل في العادات الإباحة. وابتداء في الدين، وهذا محرم لأنه الأصل فيه التوقيف، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبه بارك الله فيك. بعض الناس عندما نأتي نتكلم معهم على البدعة وأنها محرمة وأن البدعة ضلالة يحتج علينا بالميكروفونات والكهرباء والمراوح والسيارات والتلفونات، يقول هذه كلها ما كانت موجودة فيما مضى، ما كانت موجودة فيما مضى. قالوا: فيلزم عليكم أن تحرموا هذه بأنها بدع لأنها ليست موجودة من قبل. فنقول لهم: هذا مثال للبدعة من حيث اللغة، وهذا مثال لأمور دنيوية مخترعة. صحيح هي مخترعة على غير مثال سابق، لكن نحن لا نناقش أمور الدنيا ولا اختلفنا معكم في أمور الدنيا. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنتم أعرف بأمور دنياكم. نعم، فما اختلفنا في السيارات ولا في المراوح ولا في اللمبات ولا في الميكروفونات ولا في التلفونات، ما اختلفنا فيها ولا هي موضوع خلاف. لكن المعاند يأتي بمثل هذه الأشياء، واضح؟ نقول له: هذه الأشياء التي أتيت بها أمثلة في مباحات الدنيا وليست موضع النقاش. انتبه. عندما يقول لنا حين نقول له البدع ضلالة، يقول: يلزم عليكم أن تقولوا إن الميكروفونات ضلالة والسيارات ضلالة واللمبات ضلالة لأنها على غير مثال سابق. نقول له: أنت أتيتنا بأمثلة في مباحات أحلها الله من أمور الدنيا وليست موضع الخلاف. إذن الاختلاف في ماذا؟ في الأشياء التي في أمور الدين. قال: وابتداع في الدين، وهذا محرم لأن الأصل فيه التوقيف. ما معنى التوقيف؟ أي أننا نقف ما نعمل إلا بدليل، ما نعمل إلا بدليل. مثلا أمامنا المولد النبوي، ليلة الشعبانية، ليلة الرجبية أمامنا. أنت تمشي مع واحد مبتدع، أنت وقفت، هو تقدم وعمل بهذه البدعة، فعلك هذا الصواب، هذا التوقيف، تقف لا تعمل إلا بدليل، وهو أقدم بدون دليل. هذا العبادات، العبادة الأصل فيها التوقف، الأصل فيها التوقف. بمعنى التوقف أنك لا تعبد الله بعمل معين إلا إذا جاء الدليل من الكتاب والسنة على ذلك الدليل، على ذلك العمل، واضح؟ والأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الأصل الإباحة. وستدخل الميكروفونات والسيارات والتلفونات وجميع الأشياء ستدخل كلها. نعم، إذن الأصل في الأمور الدنيوية الإباحة، والأصل في العبادات التوقف. فعندما آتي أتكلم عن العبادة يضرب لي مثالا بأمور الدنيا، غلطة، واضح؟ واضح. عندما آتي أتكلم معه في العبادة التي الأصل فيها التوقف، يأتي يضرب لي مثل بأمور من أمور الدنيا التي أحلها الله، نقول: أنت بهذا مجازف، ظالم، ما تريد الحق ولا الهداية. نعم، فافهم هذا جيدا، افهم هذا جيدا. نقول الشيخ يقول: الابتداع قسمان. ما هذان القسمان؟ قسم مباح وقسم محرم، قسم مباح وقسم محرم. نعم، لاحظ بارك الله فيك، اخرج الى الشارع، كل ما امامك حلال، ادخل الدكان، فيه العصير، فيه البسكوت، فيه الفول، فيه الفاصوليا، فيه يعني ادخل الدكان الثاني فيه ثوب فيه فنيلة فيه غترة فيه، هذه كل شيء أحلها الله عز وجل. نعم، وأنت ماشي حصلت بك الدخان في البقالة، لا وقف لاحظ نقطة نقطة حل لك هذه كلها وحصلت نقطة أمامك. أفرض ما شئت وجدت خمرا، الخمر قارورة من بين مئات القوارير. نعم، فأحل لك كل شيء وحرم عليك أشياء. إذن الأصل في أمور الدنيا الإباحة إلا ما جاء الدليل على تحريمه. فعندما تأتي تقول يا أخي هذه بدعة ضلالة، قال والسيارة إيش دخل السيارة والميكروفون واللمبات، هذا يدلك على أنه إنسان معاند. نقول له الأصل في أمور الدنيا الإباحة، نحن ما نتكلم على هذا، نتكلم على العبادات. تعال ننظر إلى العبادات، تعال ننظر إلى العبادات. واحد يريد أن يخترع صلاة يومية، واحد يريد يخترع صلاة أسبوعية، واحد يريد يخترع صلاة سنوية، واحد يريد أن يخترع أذكارا في غير محلها أو أعمالا في غير محلها. قف، عندك برهان؟ هات. ما عندك برهان؟ لا. الأصل في العبادة التوقف، أنا جالس، ائتني بدليل يحركني، هات لي دليلا، هات. على المدعي البينة. نعم، على المدعي البينة. وبعدها بارك الله فيكم، بعضهم يأتيك بدليل لكن ما يدل على المراد، لا، لا بد من دليل يدل على المراد. أنا أدعي ملكية أرض، يقول لي شخص هات صك شرعيا بصيرة تثبت لك الملك. نعم، آتي ببصيرة محددة في يريم. أخي هذه ما صح بصيرة، هذا صك شرعي صح، لكن الأرضية في يريم ما هي هنا، هذا مغالطة، تغلطنا بهذا. فلهذا عندما يأتي الإنسان على عبادة ويأتي بدليل لم يستدل به العلماء ولا هو دليل على هذه القضية، هذا مثل الذي يدعي أرضية في إب وبصيرتها من يريم، مغالط، هذا مغالط، دليل على أنه فقط يريد أن يمشي كلامه. نعم، فعلى هذا لا بد أن تأتي البصيرة محددة، يحدها شرقا كذا، غربا كذا، شمالا كذا، جنوبا كذا، أحاطت الحدود بالمحدود، هذه بصيرة موثقة. وهذا يأتيك يا أخي يستحب أن تصلي صلاة الضحى، وجاءك بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات صلاة الضحى، اطمأن قلبك إلى ذلك وعرفت أنه دليل في محله. نعم، لكن إنسان يأتيك بالاحتفال بالمولد أو الإسراء والمعراج، ما الدليل على هذا؟ واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أين هذا؟ هذا لا يدل على المراد. أنا أريد دليلا، اذكروا الله في الثاني عشر من ربيع، عندك دليل؟ اذكر الله في السابع والعشرين من رجب، عندك دليل؟ اذكر الله في الخامس عشر من شعبان، عندك دليل؟ هذا هو بارك الله في تحصل الدليل كذا مريح محاط حدد لك الشيء. ما عندي دليل، سقطت، سقطت هذه العبادة التي ادعاها، ما عندها دليل سقطت. نعم، فلهذا بارك الله فيكم الأصل في العبادة التوقف. قم معنا، لا ما أقوم، ما أقوم إلا بدليل، ما أقوم إلا بدليل. الأصل في العبادة التوقف، اعمل ما أعمل، قل ما سأقول، نعم اقرأ ما سأقرأ، هات دليل وأنا سأقوم وسأقرأ وسأفعل كل شيء، هات. ولهذا نقول لأصحاب البدع الذين يدعون أي بدعة، علمنا مما علمك الله، ولن تجدنا أهل عناد، لن تجدنا أهل عناد. مجرد أن تأتينا بآية أو حديث نستجيب لك مباشرة. نعم، إذا جئتنا بآية أو حديث، إذا جئتنا بدليل من الكتاب والسنة، سنستجيب لك مباشرة وما ستجدون معاندين. أما أن شخصا يريد يجرجرك إلى عمل بدون دليل فقل له هيهات، بينك وبين ذلك بعد المشرقين، لا يمكن أن أستجيب لك لعمل بدون دليل، ريح نفسك. إذن افهم أولا أن البدعة مأخوذة من البدع وله الاختراع، مخترعة على غير مثال سابق، فمعناها أن الذي أتى بعبادة اخترعها وليس لها مثال سابق، ابتدعها، مأخوذة من بدع. نقول هذه البدعة من بدع بها؟ بدع بها فلان. هذا العمل من بدع به؟ بدع به فلان. بمعنى بدأ وبدع واخترع، المعنى واحد. نعم، نأتي بعد ذلك إلى أن البدع منها العادات وهي الأمور الدنيوية، هذه اخترعت على غير مثال سابق أو موجودة من قبل. الأمر سهل، هي أمور دنيوية، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنتم أعرف بأمور دنياكم، والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والابتداع في الدين هذا محرم، لأنه الأصل فيه التوقف. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. انتبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، نعبر بتعبير من قبلنا، يعني مش من قبلنا، موجود هذا عند غيرنا، لكن أعني تعبير على قدر فهمنا. أرأيت الورقة عندما يأتي مختوم في أسفلها؟ قالوا معمدة. نحن نريد الخاتم النبوي بعد كل عمل. نعم، هذا هو الخاتم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا لم يكن عليه خاتم النبوة فهو مردود. أي عمل ما فيه تعميد من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد دليل، لا آية ولا حديث، فهذا الأمر ليس منا. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود، مردود عليه. نعم، فانتبه بارك الله فيك لهذا الأمر. نعم، انتبه لهذا الأمر. بارك الله فيكم، عندما يأتي أمر إنسان بعبادة معينة، عندما يأتي إنسان بعبادة معينة نقول له هذه العبادة التي أتيت بها وليس لها دليل، هل كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها أم لا يعلمها؟ إن قال نعم كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها، سؤال: علمها أصحابه؟ إن قال نعم نقول هات افتح لنا الكتب وأرنا الدليل الذي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه. فإن قال لا يوجد، إذن كتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من أمر الدين ولم يعلم أصحابه، فهذه شهادة منه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه خان وقصر ولم يبلغ شيئا أوحاه الله إليه من السماء. واضح؟ عندما يقول نعم علمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه العبادة التي أنا عليها علمها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغها، لأن قد قلنا له بلغها، لو قال نعم بلغها نقول هات، ما عنده برهان. إن قال نعم بلغها علمها لكن ما بلغها، هذا طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمها ولم يبلغها، كيف علمت أنت أنه علمها؟ كانت أذنك جنب أذن النبي عندما كلمه جبريل، إيش دراك؟ كيف عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم وما بلغ؟ لاحظ أن أصحاب الباطل عندما تناقشهم يا مثل ما تمسك الدخان تراها أمامك تقبض يدك ويدك فارغة، أو الضباب عمى سحاب أمسك اذهب ولا تجد شيئا في يدك، فهكذا بارك الله فيكم عندما تمسك لا تجد عنده شيئا. ما كلفك لهذا الأمر؟ لما تكلف نفسك؟ لو أردت أن تعمل بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما بقي عندك فراغ لا في ليلك ولا في نهارك، لا داعي للبدع. أنت تريد حسنات، تعال نحن نعطيك من الأعمال ما يسد كل الفراغ بحيث ما يبقى عندك ولا دقيقة واحدة للبدعة. لكن بعض الناس يا إخوة يعني مثل الجلالة، ربما يكون العلف جنبها وتذهب لفراس بني آدم، مثل الجلالة يذهب إلى البدع ويترك السنن. تعالوا ننظر، انتهى شهر رمضان، ايش عندك؟ يقول انا نشيط للصيام، عندك 6 شوال و9 ذي الحجة و10 و10 محرم، وعندك صيام 2 والخميس، وعندك صيام 3 البيض، هات عندك قدرة لهذا، وبقي عندك صيام يوم وإفطار يوم، عندك قدرة، تعال أرنا نشاطك. لكن يفطر طول السنة وذهب يبحث عن أيام البدع، الأول خميس من رجب أو 3 البيض من شعبان، وترك السنة كلها. هات إذا عندك نشاط تعال أرنا نشاطك، عندنا من الصيام المشروع. بل على قول جماعة من أهل العلم يجوز أن تصوم الدهر إلا أيام العيد وأيام التشريق. فلماذا يعني تذهب إلى البدع وتترك السنن؟ كذلك بارك الله فيكم آخرون، نقول لهم إيش عندك من نشاط؟ يقول أنا عندي نشاط للصلاة. جزاك الله خيرا، اترك الصلوات المبتدعة، إذا شرقت الشمس قيد رمح صل من ذلك الآن إلى قبل أذان الظهر ب10 دقائق، المجال مفتوح. فإذا صليت الظهر فصلي إلى العصر، وتوقف عن الصلاة بعد العصر لأنه وقت نهي. فإذا غربت الشمس فصلي إلى الفجر، لا تفرق بينها إلا بصلاة العشاء. عندك نشاط؟ هل بقي مجال للبدع؟ ما بقي مجال للبدع. آخر يقول لا أنا ما عندي قدرة للصلاة بهذه الصورة، أنا عندي نشاط لذكر الله وتلاوة القرآن. نقول لا تترك إلا أوقات الصلوات الفرائض، وبقية الأوقات كلها وقت لذكر الله. ألا 24 ساعة كلها أوقات لذكر الله، ما هناك وقت محرم. صلي الصلوات الخمس في وقتها ثم المجال مفتوح. هل بقي وقت للبدع؟ إذن لماذا يكون الإنسان يتتبع البدع ويترك السنن؟ نعم، بعض الناس ربما يتصدق بأموال لقبر أو لبدعة أو غير ذلك. تعال الله يفتح عليك، إيش عندك؟ يقول أنا عندي نشاط للصدقة. نقول مأذون لك أن تتصدق بكل مالك كما فعل أبو بكر الصديق. بقي مجال؟ ما بقي مجال للبدعة، ما بقي إلا الثياب الذي على ظهرك تلبسه. تصدق أبو بكر بكل ماله، وتصدق عمر بن الخطاب بنصف ماله. فالذي عنده نشاط للصدقة لا يتصدق في بدع، المجال مفتوح، والفقراء والمساكين أمامك، اقرع أقرب باب والفقراء أمامك ستراهم. فلهذا بارك الله فيكم، الذي يريد السنة فالسنة موجودة، لكن الذي هو كالجلالة سواء في التلقي أو في الأداء يذهب إلى البدع ويترك السنن. نقف عند هذا بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين، وننتقل إلى درسنا الآخر.